فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حو رئيسي دا عدى الفرقان عاوانا قدو بداءاتكو مقليسان وحاكم دا حواد لي او شابي الله دحا كترسان او لغو لايي سراكيل اي عدم كترسان دولة دا فدرالكا كدي ماركي مجاهدين تا دور جها اي كويرين ديگان كاسي بيان حركة الشباب المجاهدين أي كسو سارتي ويرركا يو رئيس إذا عدى الفرقان أي ليالتي ويريغا شبه الله دحي أيان برنامج كإذين كوكسو قد بن دونا مناسبت كدعدي قبل كباي أو بيش هقرر أي كوري جيسي أفرت النيف أو قيلة ويغو تلقى شي مجاهدين تا كلمات كي لغا جيدي مناسبت ده أياد كو لغيس دونتان برنامج كا أو قل علوس أو قسارب بأنجيستي أو كدعي قبل كلامو ادل كينيا فافهينكو ادن سغال غاري او لغوباي اياد برنامج كو دغايس دونتان قودبدا سي او فافحسن اياد كو دغايس دونتان برنامج كا ومركل يو دوخا فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وهبيني مو أربعة شان إلاباتنك بش جماد الثاني سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغا سودوادا برنامجك أوفا فاسن وير لقودي لإنك بدن لحدن أسكري أو كترسن دولد فدرالك يا ساك أرورتي كدعي ديغان كحواد دي أو كترسن شبه الله دحي سراكيش ويرركاسي لغو ديلاي وحا كميدها قاشان لسار أبشر محمود محمد ولو يقاني شتقي اوها تريها قو تدا سدحات قيب تتضبي يلاباتناد عيدان كدولد فدرالك سيدوك لوحا خول قلقاسي كود انتي عبدي واحد محمود أحمد أبوكر وها سركال لبحد قلاه جامع وإسناءها سركال كترسن دولد مومن طبهايه وإسناءها سركال كترسن عيدان ك عثمان عبد القادر وأسكري عبدي السلام علي ورنته إسنو وأسكري بوحو وأسكريها نور عدي وأسكريها يعداني وأسكريها لما أنتو ده يقوك لبوحا يقول انتين هول قول كيساكا كدعي ديغان كا حواد دي الشباب لها دحي مجاهدين تقال الشباب وحا اي ويرر كاسي كسو سارين بيان فافاسا وحا نوسو جيدين يوريهنا عبد التحفي البيل ورسحافاتك وعنوان لوغدقاي ويرر لقود لي لحدان يسدح مرتد أو كدعي حواد لي أي وحي حركة مجاهدين تا الشباب كفا فاهيسي ويرر أي ساكا عيدا مديدو كل جرمادين حرو أي دقنايين نها أسكرت دولة فدرالك أو كتالة ديغان كحواد لي أو هستقا دقمدا بلعاد قبل كشاب الله دحي ورسحافاتك أو كسو بحي حفيسك ورفافينتا أيا أغوها الرينتي وحا لغو بداميي يقابك ودعي ويراركا وحانا لغو يري إيادا أو لغا دولي يو أمرك الله إي آه إن لالدقا لما عدو جيس لان الدفاع دينتا إسلامك وحي عيدا مدى مجاهدينتو أساك أو تلادو أه ويرار قرشيسان كقادين عدوغا كسوغان ديغان كحواد لي إي ولايادا شبال لها دحي كاس أو قياستي لحدن كيلومتر أجرا عاصمة دا مقدشو عمليات استشهاديو أه أيو ويرار كوكو باللوضي إكادبنا وحاحيقي عيدا كمجاهدين تاه أو دورو جيهو كويراري عدوغا الشهادة لديررك أه إي هالكاسي كوسوغنا ورسحافظيتكو وحا أوفافاهين كبحيي خسارها دولة فدرالك كوغاري ويراركا دقال مدى السعودي كدب وحي عيدا مدى مجاهدين تو الله فدلقي جبيين عذوغا وحي نقع عانتا كوديغان سلدقي رددا اي ديغان كحواد لي خسارها ديماشو اي عذوغا سوغاري انتا إلا ايو هدان اغنهي واليحدان ايو سدح ديماشو اه ايو داوع انتا سيكبادن وحا عذوغا هالكاسي لغود لي كامدها تليه عيدان كرددا اي سلدقا حواد لي كاسو لغو مقعابي جري كولونيل أبشر محمود شتقي هانبالي yiri murtad shahaado la dir ah oo muddo dheer dhibaato ku hayay bulshada muslimiinta ah ee shabeelaha dhexe in muddo ahna ay ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta dankooda dawladda federaalku waxay hadallo walaac ah ka soo saareen khasaaraha baaxadda leh ee saaka ku gaaray xawaadley walow ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaarahooda hase ahaatee waxay inta badan madaxda iyo saraakiisha u tacsiyeenayeen taliyaha war saxaafadeedka lagu sheegay geeridiisa waa Colonel Abshir Maxamuud Shataqay iyo mid kale oo magaciisa lagu soo koobay jaamac hatta saraakiisha qaar ayaa barahooda gaarka ah ku soo qorayay in meydadka saraakiisha looga cararay goobta iyaga oo eedeynaya ciidamo farakutiris ah oo naftooda la soo cararay geeska idaacadda Furqaan waxa ay wareysatay waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo ka warbixiyay howlgalkii saaka lagu qaaday deegaanka xawaadley waxa wareystay wariyaha abdiftah filbin marka hore ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ee sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waliga wilaayada islaamiga ee shabeelaha dhexe kadib waxaan jeclahay inaan ka wareysano dagaalkii maanta ka dhacay xawaadley ugu horeyn bal waxaad faahfaahin inaga siisaa dagaalkaasi iyo qaabka uu dhacay bismillaah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي واكم هاتسان وانتا أرورتي وحا سياسي اكتبا كدعي ديغان كا حواد لي ديغمدا بلعط ويرر اي قادين مجاهدين تو كونا قادين فلسين اي كسا ميستين هالكاس ايدان كا شهادة لدرر كا وبريهان با ملاها اسكو أروسان اي سيو كتابك إلهي او وعال قراد ايو dadkan oo khayrka adduunka kan aakhir ugu diido marka maashaas waxa ka dhacay weerarkaas ilaahayna jab iyo halaag ay ku gaarsiin watay maxay ahaayeen ciidamada halkaas lagu beegsaday intees la igyahay ee khasaaraha ka dhashay weerarkaas cadawga maashaas lagu beegsaday wuxuu ahaa murtadiinta ilaahay kitaabkiisa mareekanku u qortay inay la diraan waxayna ahaayeen ciidan u watay nin la yiraahdo Abshir Maxamuud Maxamed shataqay la dhigi jiray gaashaan la sare ay ku sheegeen ciidankaas noocaas ayaan waxa jira saraakiil muhiim u ahaa dawladda federaalka oo lagu dilay weerarka maxaa xog ah oo aad naga siinaysaa ee saraakiishaas waxa kamida san ku sheegay gaashaan la sare Abshir Maxamuud Maxamed Shataqay oo tiriyo guuta ahay ninkaasoo taariikh dheer ku leh ashaada la dirnimada runtii aan islaayahay way tibi doonaan meesha uu uga jiray ninkaas wuxuu ahaa ninka gacanta midig oo ahaa shaadada dirirkii Ilaahay oo u dilay Nabii Maxamed dalal dhigi jiray maalintaas laga bilaabo ilaa maanta uu ka shaqeynayay shaadada dirirnimo jidkan wuxuu taagnaa waa ninka u qaabilsan wixii wabiga galbeedka ah waladan shaadada dirirka ee isku magacowday Hirshabeelle waladaas marka meeshaas dib badan uu ka geystay baabuurtu ma mari karin isbaaradu waa iska tiilay umada ku dhici jiray wax badan ay mujaahidiintu ay ninkaas dabagal ku sameeyeen iyo meelaha uu joogo Ilaahay waa uu qabtay falillaah alhamdu Ilaahay baan ku mahadsan inaan la kor istaago baqtigiisa oo meel yaala asaga iyo saaxiibadii bari ka horeyna ahayd markii uu runtii waxa xusuus mudan uu lahaa waxaan soo afjarayaa mujaahidiinta kulli alamka waa laga helaa Ilaahay asaga uu afjaray falillaah alhamdu wal min ilaahayna waxaan wadiisanayna isaga iyo kuwa la midka ah iyo kuwa soo diray oo wali diin la u horeeyo inuu meeshaas mariyo way marka la eego dagaalada gobolka shabeelaha dhexe ka dhacay istaraatiijiyan ee dawladda federaalku waxay horey u sheegtay inay qabsatay degmooyinka sida Aadan iyo Baal oo kale haddana waxaad weerarkan ka geysateen amaba uu ka dhacay meel 60 km u jirta magaalada Muqdisho maxaa lagu micneyn karaa arintan runtii arintaas qof kasta oo ciidan wax ka taqaana way garan kartaa dhanka dagaalkaan wada waa niman shacab niman dagaal yaqaan ma aha waa gurgurta oo horeeya guud laawe waa niman iska shacab iyo masaakiin dagaal iyo ciidan midna waxba ka aqoon mujaahidiintu laakiin waxay mutamarrisiin ku yihiin xarbiga iyo sida cadaw Ilaahay loo naafeeyo ayagu hadda ma fasiri karaan macnaha in 60 km xamar meel u jirta lagu baabinaayo ciidan intaas la'eg sababta keeni karta ayadoo la leeyahay aad iyo baalan qabsanay xar dheeran tagnay meel heblaan tagnay la leeyahay runtii waa wax fasiraad u baahan laakiin kulli arintaasu waa arin aan isla leeyahay insha Allah natiijadeeda dib ay arki doonaan meeshaas waa meesha ay ka bilaabeen xamlada ay soo bilaabeen degmada Balcad ay ahayd. Maantana iyaga oo waa soo dhameyna raba inay dadka u sheegaan iyagoo meel dhul daax ah oo banaana ku socda mujaahidiintuna ugu tala galeen nimankaasu masaaricdooda iyo meesha lagu layn lahay inay soo istaagaan oysan dan ka gelin xabado kuma soo dhicin ilaa iyo xamar ilaa iyo hobyo kuwa soo socda hal xabo kuma dhicin hal xabo. Mujaahidiintuna waxay ku dilan waa haystaan laakiin waa khudam ciidan waa khudam militari ninkii ciidan wax ka yaqaana waa kaas markaa 60 kilometer iyo 540 kilometer oo xaro dheera iyo 60 kilometer ciidanka tagay 540 kilometer 60 kilometer muxuu difaac waay. Marka arintaasu waa tactic military. Annaga iyo ragga aan ishaylna waa isnaqaanaa qasaliibu nimanka la yiraahdo ee dagaalkan ayagu iskale ee nimankan soo kareystay oo gurguurtay madaxweynaha taa ku yiri oo Ali Gulla oo ku yiri madaxweyne goboleed aad tahay oo shataqay ku yiri taliye guuta tahay raggaasu ayaan dagaalkan iskale ugaasta waa isla naqaanaa. Marka waxaan leeyahay arinta keenta in 60 kilometer laga dirro 6 bilood kadib ee la xasmiyo ayadoo eelamkoodu uu taagan yahay xara dheeran qabannay oo 550 kilometer xamar u jira arintaasu waa ogyahay ninka dagaalka iskale laakiin ninka la soo diray ma garanayo natiijada ka imaanaysana waxa weeye ayaga waxay haystaan oo dhan inaan gacantooda ka siibno haday hubtahay haday qori tahay haday nin wax gala oo iyagu isliin waxba u dhin galaatay kulligood sida shaqay meesha la dhigay in la dhigo. Dawladda federaalku ee dagaalka shabeelaha dhexe waxay ku weysay saraakiil muhiim u ahaa oo waliba qaarkood caan ahaa. Arintaas maxay idinkaga dhigan tahay idinka iyo dawladda federaalkuba? Horta Ilaahay amarkiisu waxa weeye faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Horta dadka aan dilayno anagu ma qalanno dhiigooda ma cabno waxba kale kama hayso kama helno. Amr Ilaahay nasiye weeye faqatilu a'immatal kufri. Yaani aymatul kufr uu yaa la yiraahdo aymatul kufr waxa la yiraahdaa cid kasta oo gaalnimo ku sinan ee dadka Ilaahay inay diinka qaataan inta iyagu diinka diida inay diinta Ilaahay inay qaataan dad kasto diida la yiraahdo aymatul kufr sababtoo ah ninku gaal waxa laga rabaa inuu yiraahdo anigu diinta islaamka qaadamaaya haye kaniisadaasan galaya qofna kuma haysto inuu diinkiisa qaato kuma haysto inuu yiraahdo ninki aan saas yirina waa aymatul kufr wuxuu leeyahay anigu Ilaahay caabudi maayo Ilaahay inay la caabudi maayo idan dadkaas aaymatul kufriga in la dilo ee Ilaahay amarkaas baxshay saakiisha ay waayeenna waa aaymatul kufriga Ilaahayna amray danta aan ka leenahayna waa la'allahum yantahoon likay yantahoon aan al-kufr wal-fasad wasadda aan sabiilillaah jidka Ilaahay si ay u baneeyaan ay xumaanta u joojiyaan ay ummada uga leexdaan jidkeeda intaas ayay ahayd inta noolna waxay u tahay cibra faj'alnaha nakaalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil-muttaqin mujahidiinta nasri u tahay ayagana ciday u tahay hadaba aan dhawaad barnaamij oo boqolka sarkaal la yiraahdo la soo bandhigay boqolka sarkaal oo 100 bari ku dhintay waxay ku fiicnaa inay toba keenan intii jahannamo ku dhacan dhimashadu xabad maaha laakiin maxay ku dhintay ayadoo la leeyahay kalimatullahi al-ulya ilaaha adunka iskaal asana xukuma waa kalimatu xaq kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga lagu xukuma oo leeyahay maya ida marka ayagana waxay u tahay marka cibra in ay mutul kufriga la laayo ilaahay ayaana dilay oo anagu ma aanan dilin Ilaahay ku toosiyay askaraha dhima jirtay maanta madaxweyn kaliya dhimanaysa madaxweyntooda Ilaahay ayaa ku soo baxay Ilaahay wama ramayta adramayta walaakin Ilaahay dilay Ilaahayna uga mahadinayna waxaan isleenahay wiilashii ay siri jireen dad badan ka aqliyeysanaya oo dagaalka ka baxay insha Allah. Ugu dambeyntii Sheikh Yusuf Sheikh Ciise kaba ku tukade maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya gaar ahaan bulshada adwaliga u tahay ee shabeelaha dhexe? Ata si guud dadka muslimiinta waxaan leenahay Ilaahay wax weeriyaan leenahay wax kale ugu yeerimayna waxaan leenahay waqatil mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafa. Gaaladu Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Mareykan isku midab maaha isku af maaha isku waa isku diin bis waxay noola dirayaan waa isku diin dalkan nala male oo Soomaali ma deyn kama qabno oo hadda kama soo qaadan bangiyadooda Soomaali waxaan leeyahay iyo dadka muslimiinta adduunka jooga waqatil al-mushrikiina kaafatan nimankan gaalada gebigiin la dirra Ilaahay amarkaas qaad ninka hub ku diriri kara ninka carabka ka diriri kara ninka qoraal saxafi ah ee qoraal inta qaata qori kara qadiyadan inay qadiya sharciya oo xaq ah tan ninka qora waa dagaalamay marka hadduu saxafi yahay iyo hadduu nin wax gartay yahay iyo hadduu shirin haysto iyo qadiyadan waxaan leeyahay faqatil al-mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafa sida ay ayagu umidoobeen aan umidoon kuwa Soomaali ah ee Soomaaliya Soomaali la dirreysa dagaalka ka dhigaaya oo dagaalka wajigiisa xumeynaya in anagoo Soomaaliya aan isdileyna ka dhigaayana Ilaahay wuxuu leeyahay walidina kafaru baadhum awliya u baadin gaaladu ayaga gargaar iyo walaal isu ah illa taf'aluhu sayasmayeen haddana adigu walaal aadan isu naqaanina takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitna dhacaysa haq iyo baadilka la isku dhaqsa dadku waxay kala aqaan weeyaan ninka ahlul haqa iyo ninka ahlul baadilka dhigo wa soconaya dagaalkaasu Soomaali kuma wajahna qabiil kuma wajahna waxaan idin leeyahay dagaalka aad sumcad xumeeyeen waxba ku gaarimaysiin kuwa ridooban saas leeyahay kuwa muslimiintaana waxaan leeyahay dagaalka gala guushana wal aqibatu lil muttaqina kitabkan ilaahay yaa naxal noo ah qaata hadaan nala qaadin wadada soo gaabanaysa shorti kaday noqonaysa annagu waxaan rnaa salaamadiina nabadgelyinkiina inaan leedo ku cariin dalkiina leedo ka qabsan diinta kristaanka leedo ku faafin dharkan dharka iska dhiga la leeyahay ee caweel leeyahay laga liida waxa ka socda in la baabasho fisqiga iyo fasad warnaayo hoow ilaahay ka baqa waa la isweydii doona Soomaali marka saasan leeyahay kulligeed insha Allah hawgal culus ayaa ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya ciidamada mujaahidiinta waxa ay saakay kamiin u dhigeen korriin ay la socdeen ciidanka Kenya oo ku socdaalayay wadada xiriirisa magaalooyinka Ijara iyo Boday sagaal gaari ayaa lagu gubay kamiinkaasi waxaana ay kala ahaayeen hal gaari oo BG ah shan gaari oo iskuroga ah laba gaari oo booyada ah hal gaari oo qooqan ah qasaare nafeed iyo mid dhaawacyo soo gaaray Kenyatiga beesha garra ee Dr. Bai ayaa wilaayada Islaamiga ah ee Bai ku wareejisay afarta neef oo geel ah oo loogu talagalay mujaahidiinta munaasabadda xoolaha lagu wareejinayay waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan iyo wariga wilaayada Islaamiga ah ee Bai ugu horeyn waxaan idin soo gudbinaynaa afhayeenka qubada wilaayada Bai alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyyina muxammad wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam alxamdulilaah ilaahay ba mahadle tabaaraka watacaala niwaali dad muslimiin ah muhaajiriin aho mujaahidiin alih niwaali allah hasba mahadle tabaaraka watacaala ilaahay ba awalan ug mahadnaqaan tabaaraka watacaala mahadliin koobu korna laa nuxsii thanaa'an calayhi ay cala allaahi caza wajal ilaahay tabaaraka watacaala korsheymuka koobu korna amaan ilaahay tabaaraka watacaala siis inas amaan umaga amaano korna intaas kadib mayba mahadlaha runtii walaaya Bai al-islaamiya oo runtii dhaxdiye eed iyo eedlanka kana sureeyahay diinta iyo jihaadkana saad iyo aad ah lanka taageeray sasoo kale muxaafada fulay sugoona sasoo kale dadkii deganaayay muslimiintii oo runtii dhax deganaayeen oo diyaar garoween in diintaas ilaahay inu sureeyaan oo yoono muxo dhuugsadeena waan in hiridin waxaasatan may sugoona inka maxad naqaane ee beeli runtii hata geeg wareejiyahayaan geelas oo ilaahay ba tabaaraka wa taala ari afala yanduruna ila al-ibli afala yandurun hada geel may buu hada waab kan hada meelo marahayo koortisku weerahayto kan aw meelo agaar kun kulay beel meelun hata roogna ee makiyaala baraaka makiyaala sar duurki yar roogna rasmiga hay walaa inuu roognuna may la wareegta oo gaalas oo insha Allah tabaaraka wa taala ee waligaan gobolka fadhi usuuba kulli insha Allah lugo doomo doon wali waligaan gobolka lugo doomo jazaahullahu khayran xarakada shabaab mujaahidiin lugo doonsi may meelung marka roogayso horey balan sheegi golahi noqobada dhamaan roogan ee haduna afjo in magaashabo un ka hadalaynoona barnaamijkaasi aan ka faraxsanna marka rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ee qabiiladii oo qifaar oo kale iyo bani salim oo kale rasuulka kaleey salaatu wasalaam un ducay umaradeena ku bilaaw waaliga degmada kiiji waaliga gobolka anka dambeeyan xarakatu shabaab mujaahidiin runtii si toos ah gaalanayoon andeero doon emay balana in la ducaayo marka qabaailkii Soomaaliyeed oo muslimiinta ahay waa in in ducaayaan taas waa codsi may wal rasuulka kaleey salaatu wasalaam in ducaayay qabiilada oo saas oo kala jihaadka intaageeran ee walaalaha garra yaa hata meetiyo roogna wareejinta tiyo xafladii yar roogna may marxaato ku ana oo goob joogno ku ana in walaalaha sareer gar oo geeganin ku weeran xaflad oo ah wareejin geel runtii lacagta geela qaal ku ah aaydan hadda xasuusa difadeenan kanagdo afalaayan dhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah tabaaraka wa ta'ala fi surati halataaka hadith al-ghashiya suuradaas sa toosan in ka sheegay Ilaahay tabaaraku taala marka geega dhaqaale kale la wareejiyo barnaamij kale la wareejiyo may qaali ku aha guud ahaan geela marka insha Allah tabaaraku taala geeli isuga haye meeba goob joog ku ana in walaalihi in ka gargaareen mujaahidiinti bariga Afrika wa khaasatan walaayada bay al islaamiya oo walaalka gobolkana lagu doomo doono unuuna la qabna lagu doomida titis waana unuuna saas oo kala indo caayana baali barnaamijkaasi wareejiday oo waana haqaraanti oo waana haqaadi walkaleena hanin qaadna illa lillahi azza wa jalla ilahi dartis yado eta may wali allah meere tabaaraku taala man dha alladhi yuqridu allah qardan hasana yuqridu allah qardan hasana mufassirin tamay balayna qardan hasana ikhlasun niyya wallahi riyamuno e hal sin deegono monole monoe marka waa qardan hasana ikhlas ilahi dartis way qardan hasana yamay ba kumidaha xoola waa in xalaal ayin niidan waa in ilahi dartisad xoolagun geeg ilahi baladeemi ilahi uu marxaato ku haaw in xoolagun adal ka deemi waana ata in ilahi tabaaraku taala in ka gargaaro umataas muslimiinta kalimada tawxiidka la ilaaha illallah muhammadur rasuulullaah in kornagato nimankaas gaalada ah han in shageeyo kelimadiyona soo hoos inagato oo waana indulaayan kob indulaawan kobta hoostee in galan dartiye walan dhiibahay walkalme in gaaladaas indulaawto nuqabada muslimiinta hadii aan may diyaaran ana markasta oo diyaaran ana nimankan ba anti teeganyino culays iyo muslimiinta dhabaayan unuuna xoolagaana salaayn wareejin doona biidilaahil baari taas diyaaran ana jazaakumullaahu khayran إن شاء الله أنت حاضرتين جزاكم الله خيرا غسين لنا قال أسنى هدا إن شاء الله أنت بسطي حلك النف أجادا نميو أنكو شاء الله يتندد كقالبي حلك النف ما يبلطون غدا دون شيء بدنو إله بضاعف أجرد إكوالا دون هذا ما أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجاز كبهش قرر أجاز إبراهيم محمد إساق إياك هذي مناسبة دحولو ريجنت بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة دان مان إن اللي كديجة الله أديجة. ولايد إسلام ك إن كل كوري شيء. كلاس أو أي بقول بقول حالات كل هاي لحدن حالات سلكوري شيء. قبل كشبه الله دهوسة. أفرت حالاتنا قبل كباي لكوري شيء هاي أو ساعات هات لوجناي. oo keel kan hadda in sadaagay u sii yahay ilaahay ummahadsan mahadaasna ilaahay iska leh in ilaahay usnu waafajiyay diinta islaamku inuu dhoogsanay keelna uu ku wareeshinay adduunyada oo intii hadda oo Soomaali iska dhagatay keela ugu oo maan hadda meel u dambeysay halheen keel lagu wareeshay keelaasna waxa way in gaala la ka jibiyay daraateed lagu wareeshay oo la lahay laaluushal ka dhiibaheen oo hal u lehen keelkan waxa way reer hebel magac u yeesho ha ahayn keelkan in gaalo la ka dhawaay gaalo lu dhiibay ilaahay daraadiis lu dhiibay oo dadkii lahayna u sadaqaysadan sabiilillaahi sa u baxsadan maadaama oo keelkii maana la bihiyahayay adana waxa si ogaatay intii muslimiina ay oo intii marqaatis ka nagatiin in keelkan ilaahay daraadiis lu dhiibay kitaab ilaahay in kor loo qaaday loo tala kala Allahu Akbar qabiilkan oo liiray oo reer kara kara ebkis mal gumeysan gumeysan hor ma qaadan xalkii oo baar dheer la dirir la ka dirir jira oo baar dheer dagaal la ka qaajira muslimiin oo baar dheer dhoogtay la dagaal jira kara maanaday elbahnimadan had us qaba ee diintan had us leeyeen ma leeyeen u soo taa ilaahay waafaji inuu si tiiday oo muslim mise dagaal u siiray u saharay xilki talyaani oo kaliya dad kili shari oo dad gumeysi sharan inuu soo tiiday beer halka falna Soomaalida markaa taddu waxa si taray kara oo riskorisa waxa way Harris ay ama dheer malaagisa yar waxa way ami oo talyaani yibide oo talyaaniga u siiray waxa way eeteena dad salfay beer salfay ami yar kara waraabugaan italiyaan idin waraabasa aruuri leker waraab keen beer ka fal mani waraab beer ka fashay kara beer asa falay urta kara dad duur ka sharay hoolagis dhagata ay way hase ahaate ilaahay waxa nasiib u yeela jaajus misal ka hala xufiyaan misal ka hala إلهي وح إلهي بأسيو ماي وح أسمان أو أسكر يا لماي أود أسكر يا لماي بقى إلهي أدور أنت أمدين أي دوكتاي أما مجاهدين أي دوكتاي ما نمل أو كرة أو مجاهدين أكهر جيب السلي راي هرمال أرانا مجاهدين تمل كسر دوكين دول كرة أمي يجيبين ورقد إيه وسكال بريك إلهي نبدأ أوجاك sababto ay la diin ha ogoleen la diin suuday mas ogolaada weesale kara usii ahlu diin ay ilaahay waa faji onon ilaahay annu nasiibe in burburnu unu saaran in qoro dibnu unu saaran in la muso ay sital u doogsaday saljigisa horaysal uusan un aran maanana ilaahay ween waxa tahay in kitaabka ilaahay una karab doognay kelsa u aruurinay walaalahi ilaahay u door oo kelsiina sadaqsa u dhiibidin onu yarin waxa way ugaasada aawii keelkan qaad oo walaayada u keyi unu yarin la qasal qabsan riha shar la lixiri oo kulay waaliga iyo gobolka iyo waaliga degmada waa dhoogin la sal xiri hasho sal ka fiday daraatay sal u yiri in qashar oo ilaahay oo eedu loog ununa daad un saas u dhakanahay oo ilaahay la sa un nasiib haddana boqolka halaad ada saaratiin oo in teegan oo baan 40 halaad way kuno 60 halaad shabeelad hoosa la ka dhiibe afartagna waata tan hadda banaa ka dhoogtay oo ishiin atheesay deegaanka gobolka bay il oo hadda u labay boqol boqol halaad halka dhiibay boqol halaad oo muslimiina ku kulmineed oo deegaanka dekan iyo boqol halaad oo kar hadda maana ay waqti shiilaal la kashara oo keel la isteersu weey daraateed oo gobolka shabeelle hoosna la u dhiib kana hadda in la u wareejiyay afartag halaad marka mar al ogaan amil la hadalay afartan kan halaad mal u oogna mal u dhiboon halkeen maani leeyahay waxa way 27 la ka aruri Allahu Akbar Allahu Akbar 27 la ka aruri Ilaahay nu gargaara Ilaahay keenu gargaari Ilaahay soo baadanay keel kan halaashi ay oo abookis ka dhirkareere saadiib oo kitaab in kor loo qaaday loo ogtalgal gaala in la kibiya Ilaahay u tar Ilaahay waas u tuugnay gaala in bas Ilaahay ki yaray Ilaahay in bas ki yaray ami keel kan sal kooray mujaahidiin sal u kooray sidii dhawrtiisu u buubtay in Ilaahay gaalo u buubiyay Ilaahay wiir waata intaas Ilaahay iska tuugnay teeda kala kar aan waa hadda in loo fadhiyay baar in loo fadhiyay keel kan idi dhiiba heesay keel Ilaahay aakhir iska shafeeyo keel kan keel ma ay wi hadeedo bar dhashar arboon u soo dhashar way boogi ma hayn keel kan keel baay Allahu Akbar Allahu Akbar aan ilaahay ma dhargabo bay maanin u keenay in keel uu naruurno hadana boqolkan uu wareeshinay inay weeki ilaahay berse naf imaala sa ballan qaadi shorad maal waak nafanu dhiman waxaan dhiman oo rigaan ka dhiman in ay dhalinyaro sidaa ku kuusno walaayid islaamka wareeku wareeshinay oo wareeshinay in gaala una la dirirnay inay maaskar halnu furu una dhahnay sida una u fadhinay inay eedan una keegnay ilaahay tawfiiq tan waafigi ilaahay guul ha nasaara diina kor allah ka dhiga sheekh hamza abu jaafar keen kan 40 halaad ay ila wareeg ilaahay ha barakeeyo umadintii oo umadii oo idinka wiiro oo nu hareesay ku wareej ilaahay karba ha karo wabillahi tawfiiq salaam aleekum raxmatullahi oo kale munaasabada waxa ka hadlay odayaasha beesha gar anigu iska hadalay afatuufi quraan beesha reer garre fadhikan maan in uu kulugno walaayadii iyo tuuf iyo quraan iyo noqobadii darisaan ay ku kulugno ilaahigin waafajii mahadaday usi iska lah waxaasa ka dhuwaatiin timnayl u sheego halkeel i hoom isi sharta baan kelmaday halkeel i hoom isi sharta baan in baatin araka wiireeday fidhiin dhalaarin ke daagaleen fiiri keel maya ma mama hadhay ma beeng ma nagani rid onu wab keegni tan tan waan in u dhig walaayada iyo qabiilooyinka horta waa iska dhaxnool yahay maana ilaahay ma hadhays waa ay qabiila wax ku saalay ma aawis leeyahay ilaah alhamdulillah wuxuu u sheeday wuxuu ki sheeday ba ogeen qabiil ilaahay kitaab sa alhamdulillah keelsa u kuus lamada qabiil isku darajo waa laanki kitaab ilaahay keelsa u kuus inaki ilaahay ma kitaab ilaahay ku horseedis ilaahay ma laxanta u biyaalay labadaas qabiil ilaahay oris isku darajo miska lahaadeen dada waan isla nool yahay gaalka ilaahay abuur muslimaan ilaahay abuur aadam dam abuur ali iska lah haddii markii saas tahay nin walba wadi goona qaad wadada oo halaaka ay salka halaagsana qabiilooyinka iska halaagsanin ummad iska halaagsanay ilaahayga hanu qaastan nu waafaqi sharciga islaamka nu waafaqi usis u mahadnaqna baadallahi walaayida islaamka illa alhamdulillah walaayida guud oo alhamdulillah dunjubi ka behes wax walba ka behes maskax ka behes hanti ka behes in oo daliil alhamdulillah nagatay islaamka daliil u nagatay langa waxa ogeyn wax u sheegtay ki wax ogeyay u ziyadasay oo in dunjubad maas ka behes walaayidaas u mahadnaqna baadallahi waxaas u mahadnaqnay توفي قرانك الحمد لله فدي سد شر غاغنا كتير غانك استيرن هرغلي دغان كلي او الحمد لله ان اسلامك اسكال مياي كتاب الهي كرك يالاي اس كتل كلا وانا سوبي مسكادي انتاسي الحمد لله كلا سوبس ان وسو ما نغ وها وريسا كو كوباي ما عاوز لي مال مستبيد حسن غرغورت مال مسيبيد إلهي أمالا أون هذا معاونا مقادشين كاربوج مقادشين سمكار وهو كالما لهنا إلهي أمالا لورو يونا إيهاقو سليد دي مقوبا لين جواي مالي رأي لغناي إلهي نوانو مكاني إلهي نوانو نفسي خيدة وهد أراني كيلو قالن وهد مباحنا أيوة مباحنا أليه نو أبورد خارك أي لان كالون واسو ورسنا مشير وهي كلا قال كمديك تانس أمبل مرنه وأوسو توقل مشر إنه أن إله ملا قال كنفس إجازة من الجنس الكلاي الله سبحانه وتعالى بنشج ولمد به بمال نشج عليه إن أن إله يا مال الكتاب إله كرب استغناي يا رال لك النهاي وهو هدي وها نشج كاي فعلا نيته سوب النفط تبدل هذا فعلك واب اللعوني وزيادة ناي ولا يد باي وهذا الشيء كن كان هاد أربعون كن كان هاد كان أربعون كاركيلة أتي كن كان أتي هذا دوم أتكلم عليه هذا كبير كن كان أربعون شيء كان سو باو إلهي ماني يا رالك نقداي سعد نسو بالله وتهي ديارة ونهاي هي اللي هو بالديارة ونهاي قال مال بيوك تهل هجبي مسلمين مال بيوك تهل كره لكيال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahi ba mahad ballaaran iska leh kulankan iyana iyo fadhikan sharafta leh ilaahi awoodisa ayaa ka naqata awood un leenay ma ay rabbigaasas u mahad celinay ilaahigin waafaji khayrkan iyana iyo barwaaqtan ku waafaji ilaahis u mahadnay mahad ballaaran kadib waxa meeshan sa ka dhuweenay hadii un nahay beeshi gara odiyaasheedii ugaasadeedii un kamidnahay goostam waxa uu yeerin sidii diintan islaamka ay loo koryaal lahay umad islaamka ay macnaha asal u dhuway lahay ayaa ka saabsanay marka hore waxa sa ka dhuweeyay martada sharafta leh hadii tahay ugaasadii alxamdulillaah naqiibyada guud iyo kan gobolka iyo kuwa beelaha iyo kuwa mahafadada intaas ka dhuwaad leedahay tan kala waxa sa ka dhuweeyay muhaafadada degmada iyo maamulkeed waxa kala sa ka dhuweenay muhaafada walaayada bayl islaamiya martadeed sharafta leh waxa leenaysa dhuwaada waxa sa ka dhuwaatiin qalbi wanaagsan islaam jicel oo diin jicel iyona iyo sida kitaabkan ilaahay loo koryaal lahay iyo sa ka dhuwaatiin intaasan kubishtan ka saabsanahay iyo wixii kale oo faahfaahin ay odiyaal badan ba dhoogta oo reedaysta leejisay waxa leenahay walaalyaal oo sa ka dhuwaada inii un alxamdulillaah dad muslimiinti oo diintan ka walaalowde oo alxamdulillaah habeen iyo maalin diintan u taagan inii alxamdulillaah adawgii difaacday hadii noqon lahayd alxamdulillaah dhaqaale la bixiyay هدي نقول هذا نفط أو لبهياي هدي أهل هذا الحمد لله وحول بأهل هذا جهد اللي كريه لهياي وحالين هاي وحالين وحالين وشرفت له نكوشتا وحاكفت سن هاي إني الحمد لله سيدي كتاب كان إلهي الأكريال لهي ودين تن إلهي أكرنغل لهذا إياك ساب سن هاي باش تن أمان وعالها أي وقوش تن إكتا إنتا سأجدد تهاي الحمد لله ولا يده الحمد لله إني سيد مان هاد أو باش تقرب اللاود أو جوكت وياش إني الودي ذاي إنتا سنساكت وياي وبالله توفيق خير الله نصير لنا هاي السلام عليكم وضبيتي وحا حولها مناسبة لقو رجيني كلمة كسو جيدي وليقو لايد إسلام مقاها إباي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالإنفاق في سبيل الله ووعد عليه الفوز بالجنان والدار النعيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت سيك دب الله سبحانه وتعالى يا أمه النجانا ما الله نكوب كرنا بالله وإذا ما ذن لهين. بعد الحمد لله واختجا دب الجبو أخيارتي علوم ذن حلقي شل الرؤوف ذين جل الروج إن شاء الله تعالى إن ما يفضي سكوب إني أنا أره بالي حفل دعني قبتي أو غير جرها وقاسي هو جامياي لبدون ذي سلجرن علوم ذي سلجرن والجرد كي جود أهان iyo beeli dhamaantii reer garra ee qaybtii walaayada bay iyo guud ahaan walaayadka ba maylaha jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala khayr iyo wanaag badan sansiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala sanguulaya aakhira ilaahi sanguulaya adduunya ilaahi subhanahu wa ta'ala walay isin fadaasan oo janno in weynta qala ahansha ilaahi in weynta ilaahi sansiyo amin si loo ogsoonyi إلهي سبحانه وتعالى مين فري جهاد ميلك دقا على ميلك جهادية نفته ونفته ميلك وذا إن دت بني آدم جهاد كجلان مسلمين تبارك أفريقيا كجهاد هاي تميكم مذاها بيلر هرجر وما آمن سنا أمريكا سنة قادت ساسوك لإلهي سبحانه وتعالى مين فري الجهاد باللسان أفريقيا إن لك دقا لهم بيلك هالنت يا كقادت جهاد كنفته هاي iki abranka hay ama afka hay ma ilaahay nafari subhanahu wa ta'ala al jihadu bil mal baala kaalinta ku qaadati dawr muhiim ah wiin ya ku qaadati oo anta muslimiinta bariga afrika roogaanka jihada hayaan hadii ata maskax iyo naf lisan iyo af iyo mal anta say dhanba ma leshal herna geelka may andheera sagar ah maadaama garra iyo gaal ya dheegay hata macnaha gaala jeeli aan qaadadi garra gaala jeeli madama garra iyo gaal le raay geelka sagaar ah ani xoolo kabiida jihadki oo wili baahani garraaga injeelay oo geel ah kabiida banaanka ninka shaanta xafladan goobta xafladu wili baaheedan qurux badan oo akhyaartii iyo nuqabadii gobolka iyo walaayada intaba ka casuuman aran xoolaha muslimiinta oo kasmaah ninjeey nin ku jeeyay aran iyo geelka xafladii ay roogna waa runtii arintaasi arin aad iyo aad sharaf badan ilaahay agtiisan ka qiimo badan muslimiintana ka faraxayaan ilaahay diinsheena ka kor nagado waaye arintaasi aad iyo aad walaayada insha Allahu ta'ala ya ambogaadiyasa waana aad iyo aad siin kaga mahadnaqaan hadii isin atin beel reer gara tuufiyo quraan iyo culimadii jazaakumullahu khayran may ku rajayaan muslimiinta kalena aan intii walaayada ka nool 20 ilaa gabiil iyo walaayada ka nool garra hadii la ku reebay 20 in may haheereena shan maha dhamaantii may ku rajeen in jidkan ha gaadan insha Allahu ta'ala horey sa suldaan daday in shaagi aan suguud xoolo wal an wareejiy sagaarna wal an wareejiy laakiin dariiqadan may ku yaabay sunna nee cusubani ata marka insha Allah may rajeeyaya muslimiin badan in jidkaasi aan ha gaado doonan ajarshaana wal rado doontan hadii Ilaahay tabaaraka wa ta'ala maysan xasuusiyay نبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي ما نقصت صدقة من مال صدق لبي مال منقص من ياسو من يرعيس وهذا النبي الله محمد كهذا عليه الصلاة والسلام xaaladki jihaadki iyo markii la rooga dhaqankan oo kale bay balahaada jiray saxaabadii rasuulka radwaanullaahi alayhim ajmaaciin duulaankii tabuk oo ciidankii ilaahay ka tilmaamay fi saacati alusra ciidan shan la raay jeyshul usra oo sanadkii sagaalaad nihaaye la jeela nabigan gale calayhi salaatu wasalaam soddonkun oo muslimiin ee hoos saxaabadii nabiga ee mujaahidiin ana aadan duulankaasi xaalad kuleel jaro hayti xaalad xoogo abaari iyo walla dareema wa hayti maylan baahday in dagaalkaasi la maalgeliyo nabigan guubaabi sameeyay calayhi salaatu wasalaam afraado saxaabada kumada ya may sameeyana duulankaasi si guudba inay taban taabiyaano walaagin baahnaay dhameystiran may kumad hayay saxaabiyul jaliil usmaan ibn affaan radiyallahu anhu saasoo kale zayd ibn sahl ama abu talha radiyallahu anhu may kumad hayay malqabeenadii reer ansaarid gaar ahaan beero oo beertamarada ah raganka ka badan ya kumad hayay madiina markii la roog madiina may ka saasana beeriya ka taalan gaar ahaan beertamarad ya eedanka badan marka beero guwiin oo beertamarad ay lahay may kumad haytay beerle arow beyruha oo magaalada madiina ka taala masajidka nabiga ah korjeedi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam masajidii hortisa ka taalay ku horjeedi beer aad aan qiimo badan oo biyo dhaxmaraayan durdur iyo ila biyo dhaxmaraayan oo beertamarad ah yahay wiliba mararka gaar nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam seeda jari nasiinyi iyo faakihiisi iyo biyo ku doonashay inta baan seeda jari saa xadiithta tilmaamas beerti weynaytay noocaas haytay oo magaga sii lahayd bayruha bariha bayriha bayruha bayraha inta bool arimaana magacyaal iyo latu beertasay ya go'aansaday in uusa ilaahi daraadisin bi abu talha markii uu sidhegay qawluhu taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aida sadhegi habahay nabaga ankoy alayhi salatu wasalam wulibu soo khutba akhriya ankoy ما إرهي نبي الله يا رسول الله الله تبارك وتعالى ما هديجي آيدان آيد آخري أنا حولي قابة إرهي حولي قين ما إنك جيلة ما إنك جيلة بيرتل إرهو بيرحا بيرتسا إنك جيلة ما إغادة سي إنها صدقة لله إلهي درادس إن أنبي صدقة أغو أرجو برها وذخرها عند الله طريقة سي جيك ماي مري baal xargar ilaa abu talha may lahayga may injeela beertan bay ruuxa ay xoolaga in ka jeela ma lahayn dadka intu ku hadalay may lahayna ugaaski iyo qeyrshi ee beela dhanba in ragi hortay hadalay may lahayna garra gaala jeeli gaalina kan u geeka jihad kale ka bi Allahu akbar Allahu akbar taasi mayna tu siyaasa geeka reer garra bariiqi abu talha aniyo qaaday bariiqi abu talha aniyo qaaday aniyo ka amal falan إلهي قول شيء تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما يدر دارهمان إخلاص نحت إلهي درادس نحت ما يدر دارهمان أني أنت لنك قابنه لك در لك سيدر ما يدر دارهمان أني لنك عاجز ما يدر دارهمان أني نفت لك در ما يدر دارهمان أني لسانك لك در ما يدر دارهمان أني جئي همين لك والا لك والا عبادة جوكتا لك والا إن شاء الله تعالى سدي هرام بسينك هايتي كنتي كولاي أهان eediyada aan ka faraxsanna waan ambogaadiyana waan siin ku lugodon maynani ogtiina aniga una ka sagna aan amirkeena abu ubayda xafidahu allah taala aniga una xoolagaasi ka waraajin ka sagna aniga dhatan ku badan galanti lanka tala galay oo aamin ka haytay amaanada hayt aniga una geysin insha allah taala geeka walaagil ku bilaaw masuuliyad aan hani wareegas isin mudoonaha ku san bariyal koona anti farsamada iyo xafladda lagu hagaajiyayna waa baraaciya ku dhibaysayna durka ka haytay walaal geeku ku bilaawada galabta ku diba insha Allah taala masuuliyadiyo una la wareegan bi idinillaahi taala insha Allah taala taasiinani oofin ya iska dayaan wa jazaakum Allahu khayran xafladan intaasan in kiirinta wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بدين عظيم